بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتهمد ولا تمتح الآيات من دار حرمة بها منبر الهادي الذي كان يصعد يذكرن آلاء الرسول وما أرى لها محصيا نفسي فنفسي تبلد مفجعة قد شفها فقد أحمد فظلت لآلاء الرسول تعدد بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتهمد ولا تمتاح الآيات من دار حرمة بها منبار الهادي الذي كان يصعد وواضح آثار وباقي معالم وربع له فيها مصلى ومسجد بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد معارف لم تطمس على العهد أيها أتاها البلا فالآي منها تجدد ظللت بها أبكي الرسول فأسعد عيون ومثلها من الجفن تسعد يذكرنا آلاء الرسول وما أرى لها محصيا نفسي فنفسي تبلد مفجعات قد شفها فقد أحمد فظلت لآلاء الرسول تعدد وما بلغت من كل أمر عشيره ولكن لنفسي بعد ما قد توجد أطالت وقوفا تذرف العين جهدها على طلال القبر الذي فيه أحمد فبوركت يا قبر الرسول وبورك بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد وبورك لحد منك ضمنا طيبا عليه بناء من صفيح منضد تهيل عليه التربة أيد وأعين عليه وقد غارت بذلك أسعد لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة عشية علوه الثرى لا يوسد وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم وقد وهلت منهم ظهور وأعبد يبكون من تبكي السماوات يومه ومن قد باكته الأرض فالناس أكمد وهل عدالت يوما رزية هالك رزية يوم ما فيه محمد تقطع فيهم سال الوحي عنهم وقد كان ذا نور يقوم وينجد يدل على الرحمن من يقتدي به وينقذ من هو الخزايا ويرشد إمام لهم يهديهم الحق جاهدا معلم صدق إن يطيعه يسعد عفو عن الزلة يقبال عذرهم وإن يحسنوا فالله بالخير أجود وإن نبى أمر لم يقوم بحمله فمن عنده تيسير ما يتشدد عزيز عليه أن يجر عن الهدى حريص على أن يستقيم ويهتد عطوف عليهم لا يثني جناحه إلى كناف يحلو عليهم ويمهد فبينهم في ذلك النور إذ غدا إلى نورهم سهم من الموت مقصد فأصبح محمودا إلى الله راجعا يبكيه جفن المرسلات ويحمد وأنست بلاد الحر وحشا بقعها بغيبة ما كانت من الوحي تعهد قفارا سوى معمورة اللحد ضفها فقيد يبكيه بلاط وغرقد ومسجده فالموحشات لفقده خلاء لا له فيه مقام ومقعد. وبالجمرات الكبرى له ثم أوحشا ديار وعرصات وربع ومولد. فبكي رسول الله يا عين عبرة ولا أعرف الكدار دمعك يجمد. وملك لا تبكي لدى النعمة التي على الناس منها سابغ يتغمد. فبكي رسول الله يا عين عبرة ولا أعرف أنك الدهر دمعك يجمد. وما لك لا تبكين ذا النعمة التي على الناس منها السابق ليتغمد. فجودي عليه بالدموع وأعولي لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد. فجودي عليه بالدموع وأعولي لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد. فجودي عليه بالدموع وأعولي لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد. فجودي عليه بالدموع وأعولي لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد. وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. ولا مثله حتى القيامة يفقد.